قفيها هنا في رحاب السنا ولله يا نفس فاستسلمي. قفيها هنا في رحاب السنا ولله يا نفس فاستسلمي. قفيها هنا في رحاب السنا ولله يا نفس فاستسلمي. قفيها هنا في رحاب السنا ولله يا نفس فاستسلمي. أطلى على الناس فجر الهدى فبشراك بالوافد المكرم. أطلى على الناس فجر الهدى فبشراك بالوافد المكرم. على عتبات الرضا والسلام أطيل الوقوف ولا تسمي. نريد الحياة التي ترتقي وتسمو بها همة المسلمين. على عتبات الرضا والسلام أطيل الوقوف ولا تستمي. نريد الحياة التي ترتقي وتسمو بها همة المسلمين. سنجهار بالأمر بين الأنام ونصدع بالحق ملء الفم. سنجهار بالأمر بين الأنام ونصدع بالحق ملء الفم. قفيها هنا في رحاب السنا ولله يا نفس فاستسلمي. قفيها هنا في رحاب السنا ولله يا نفس فاستسلمي. أطلى على الناس فجر الهدى فبشراك بالوافد المكرم. أطلى على الناس فجر الهدى فبشراك بالوافد المكرم. أطلى على الناس فجر الهدى فبشراك بالوافد المكرم.